بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيسر مكتب الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان معالم في طريق الطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالموضوع موضوع في غاية الأهمية، وهو من السعة والطول بحيث لا يمكن أن يحاط به في محاضرة بل ولا في دورة، وترددت كثيرا من أين أبدأ وكيف أبدأ. هل أنقل لكم ما قاله الله جل وعلا في فضل هذا العلم، وما ذكره وما نقل عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن سلف هذه الأمة في هذا الباب، أو أنقل لكم تجارب في هذا العلم صدرت ممن عانى هذا العلم وتعب في تحصيله؟ المقصود أنني اجتهدت فذكرت أو سأذكر لكم إن شاء الله تعالى بعض النصوص التي تدل على فضل هذا العلم والمراد بهذا العلم، مما يشهد همة طالب العلم. وأذكر لكم إن شاء الله تعالى على سبيل الإجمال والاختصار الشديد بعض المعالم التي هي عنوان المحاضرة، وما ينبغي لطالب العلم أن يصحبه في هذه الرحلة المباركة، وهي طلب العلم الشرعي الشريف. من النصوص التي جاءت في فضل العلم ما قاله المولى جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات، ما هذه الدرجات التي يرتفع بها أهل العلم على من سواهم؟ وهذه الدرجات لا شك أنها متفاوتة، فلكل عالم منها نصيبه، فمنهم من يحوز منها أعلى الدرجات، ومنهم من هو دون ذلك. ومن أعظم ما يستدل به على فضل العلم مما أطلب ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه وشرحه وتوضيحه في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. يمر بها الطالب يقرأها، ويمر بها الكبير والصغير، ولا تحرك ساكن هذه الآية، وهي آية عظيمة في فضل العلم وأهله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيده. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، ثم ذكر هذه الوجوه، أريدها باختصار شديد، لأنه أطلب رحمه الله كعادته إذا سال واديه في أي مسألة رحمة الله عليه، حتى يملأ الخوابي ويبلغ الروابي رحمة الله عليه. وبالمناسبة، وقبل أن نفوت هذه المناسبة، ينبغي لطالب العلم أن يعنى بكتب هذا الإمام المحقق رحمة الله عليه. الوجه الأول: استشهادهم دون غيرهم من البشر، استشهادهم على أجل مشهود عليه، استشهادهم على هذا الأمر العظيم دون غيرهم من البشر. والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته جل وعلا. والأمر الثالث: اقتران شهادتهم أيضا بشهادة ملائكته. والرابع: أنه في ضمن هذا، أنه في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم. من أي وجه؟ الشهادة إنما يطلب لها العدول، يعني لو شهد شخص على أدنى شيء من حطام الدنيا طلبت تزكيته وتعديله، فكيف بمن يشهد على أجل مشهود عليه؟ فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ابن القيم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث مختلف في ثبوته، لكن ممن أثبته الإمام أحمد. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ابن القيم أخذ من الآية تزكية أهل العلم وتعديلهم، واستشهد بهذا الحديث الذي هو عمدة ابن عبد البر في تعديل أهل العلم، وأن كل من عرف بحمل العلم فهو عدل. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني العدول الثقات هم الذين يحملون هذا العلم. والحديث مختلف في ثبوته، لكن ممن أثبته الإمام أحمد. فعلى فرض ثبوت هذا الخبر، هل يدل على ما ادعاه ابن عبد البر؟ ابن القيم رحمه الله استشهد به على دلالة الآية، لكن يدعي ابن عبد البر رحمة الله عليه أن كل من يحمل العلم فهو عدل، فهل الواقع كذلك أو لا؟ هل يوجد في واقع الناس على ممر العصور من يحمل العلم الشرعي وهو غير عدل؟ يوجد ولا ما يوجد؟ إذن كيف يقول ابن عبد البر من عرف بحمل العلم فهو عدل؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قلت ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فهو عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم. لكن خولف ابن عبد البر في هذه الدعوة، لأنه وجد في الواقع من يحمل شيئا من العلم الشرعي، بل قد يكون من أعلم الناس وأشدهم استحضار للمسائل العلمية وهو غير عدل. يعني يوجد من يحمل هذا العلم من الفساق، ممن يخالف عمله وقوله. يعني على ثبوت هذا الحديث كيف نجيب عنه؟ هل هذا خبر بمعنى الخبر الذي لا يختلف بل لا بد أن يطابق الواقع، أو أن هذا وإن كان لفظه لفظ الخبر فالمراد به الأمر، فيكون الحديث والخبر حث لاستقاط العدول على حمل العلم بحيث لا يترك مجال للفساق بأن يكون لهم موقع بين أهل العلم، بدليل ما جاء في بعض طرقه بلام الأمر ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ونظير ذلك: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. هل في الخبر طرد للصغار أو حث للكبار على أن يتقدموا بحيث لا يتركون مجالا للصغار أن يلووا الأئمة؟ نعم، يوجد في واقع من ينتسب إلى العلم من عنده مخالفات شرعية، من عنده مخالفات شرعية، على أنه يمكن أن يقال أن العلم الشرعي لا يحمله إلى العدول الثقات، وأنما يحمله بعض من عندهم مخالفات أو فسق، لا يسمى علم شرعي، لأنه إن استحضر مسائل علمية بأدلتها وعرف مضانها وفهم على وجهها إلا أنه في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم إنما هو ما نفع، العلم إنما هو ما ينفع وما يوصل إلى مرضاة الله جل وعلا. أما مجرد معرفة المسائل العلمية مع مخالفتها هذا وبال على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا في الحقيقة ليس بعلم، العلم إنما هو ما نفع. نعود إلى كلام القيم في استشهاد العلماء بالآية، يقول: الخامس أن الله وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم، ليس بمستعار لهم. يعني إذا قلنا للطبيب عالم، وقلنا للمهندس عالم، وقلنا للمزارع عالم في فنه، قلنا للصانع عالم، لكن من يقول الله جل وعلا عنه عالم؟ هذه هي الحقيقة التي حث عليها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذه هي الحقيقة الشرعية للعلم. السادس أنه سبحانه وتعالى استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. والسابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم، لا شك أنه إنما يستشهد على الأمر العظيم. أكابر الخلق وساداتهم، لو كان لك مبلغ يسير على شخص تأتي إلى علم تلقاهم يشهدون لك، تذهب بهم إلى المحاكم وتحضرهم وتأخذ مواعيد من القضاة وترددهم على أمر يسير، لا، إنما يطلب مثل هؤلاء الملأ علية القوم يطلبون للأمور الكبيرة. ولا شك أنك تفضل ترك ما لك من حق على استشهاد مثل هؤلاء الكبار إذا كان شيئا يسيرا. يقول الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وبراهينه الدال على توحيده. جعل شهادتهم حجة على المنكرين، يعني من أنكر الربوبية، من أنكر الألوهية، من يشهد عليه؟ يشهد عليه من أثبتت شهادته في هذه الآية. التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة منه ومن ملائكته ومنهم، يعني من أهل العلم، أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والإنس، فهي شهادة واحدة على مشهود به واحد، وإن كان للخالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه. لم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته، ما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد ملائكته وشهد العلماء، لا. وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة، بمعنى أنه شهد هو بنفسه، وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، يعني حق الله جل وعلا على العباد. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أنه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره، هم بهذه الشهادة أقاموا هذا الحق، بهذه الشهادة أقاموا هذا الحق، فمن عمل بهذا الحق يكون لهم من الأجر مثل أجر هذا الذي عمل بهذا الحق، لأن الدال على الخير كفاعله. وهذا فضل عظيم لا يعرف قدره إلا الله جل وعلا. وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا، فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. وهذا يدلنا على أمر عظيم جدا، وهو عظم أجر من عني بهذه الشهادة، عظم أجر من عني بهذه الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فبينها للناس ودعاهم إليها ووضحها وكشف شبهات من نقضها أو أتى بما يناقضها بقصد أو غير قصد، وبهذا تنال الإمامة في الدين اقتداء بالأنبياء والرسل، وعلى رأسهم سيدهم نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي مكث في مكة 13 سنة يقرر هذه العقيدة الصافية من خلال شهادة أن لا إله إلا الله، وسار على دربه أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة ومن تبعهم على مر القرون، وأنتم من خلال سماعكم ومطالعاتكم من نال الإمامة بالدين بغير الدعوة إلى هذه الشهادة الخالصة الصافية. وجد من برز في العلوم كلها لكن عنده شيء يخل بصفاء هذه الشهادة لا يكتب له من نباهة الذكر واشتهار الأمر والاقتداء به، مما يجعل أجره يجري مئات السنين بعد وفاته بقدر ما يناله من حقق هذه الشهادة ودعا إليها من آخر من دعا إليها مع صفاء الدعوة على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاهد دونها وكشف شبهات من أتى بما ينقضها، الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغيره، وجمعنا به ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم. من علامة التوفيق لطالب العلم وللعالم الاهتمام بهذه الشهادة والدعوة إليها وبيان ما يضادها وينقضها، والعناية بقراءة وإقراء الكتب التي تعنى بها من كتب أئمة هذه الدعوة وكتب من قبلهم من أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة وأئمتها. من الأدلة على فضل العلم والعلماء قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنفى التسوية بينهم وبين غيرهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل هذا مجرد استفهام مطلوب جوابه؟ لا، هذا نفي للتسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، لكن هذا النفي مقرون بأمر عظيم تقدمه، فعلى طالب العلم أن يستحضر السبب الذي نوفيت فيها هذه التسوية وهو في صدر الآية. في صدر الآية يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني هل يمكن فصل عجز الآية عن صدرها؟ لا، يعني سبب نفي هذه التسوية ما اتصف به أهل العلم مما أشير إليه في صدر هذه الآية. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه خائفا راجيا وجلا، هذا هو المفضل على غيره. الله المستعان. وهذا يجرنا إلى أمر جاء في كتاب الله جل وعلا على سبيل الحصر للعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي علمه لا يزيده من خشية الله جل وعلا هذا في الحقيقة ليس بعلم، لأنه على سبيل الحصر. هل يستطيع أن يقول قائل إن هذا حصر إضافي ليس بحصر حقيقي؟ الله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقاهم، فهل يوجد عالم لا يخشى الله جل وعلا بعد هذا الأسلوب الذي يقتضي الحصر فيهم؟ من شرف العلماء وفضلهم أن الله جل وعلا جعل أهل الجهل بمنزلة العميان، جعل الله جل وعلا أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فقابل الذي يعلم بالأعمى. العلم نقيض العمى ولا نقيض الجهل؟ نقيض الجهل. فلما جعل العمى في مقابلة العلم صار الجهل عمى، إذا كان الذي يقابل العلم هو الجهل، وجعل العمى مقابلا للعلم إذن الجهل عمى. قال ابن القيم: فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع. في أخلاق العلماء للآجري قال رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء. فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، وادي مهلك فيه سباع وهوام ويحتاج الناس إلى سلوكه، يعني لا مندوحة لهم من سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا. فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. تصور وادي مهلكة فيه هوام وفيه سباع وفيه وحوش في ليلة شديدة الظلام وأنت مضطر إلى سلوكه، ثم يأتيك من بيده مصباح يمشي به بين يديك، هل له فضل عليك أم لا؟ أي فضل لهذا؟ يقول: فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوا على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبد، إلا ببقاء العلماء. كلام في غاية الوضوح. تصور جمع غفير من الناس أو بلد كبير ليس فيه عالم، كيف يتعبد الناس؟ كيف يعبد الناس ربهم على مراده جل وعلا؟ يقول: فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. من أعظم المصائب على هذه الأمة موت نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي لا يمكن أن يصل أحد إلى شيء من العلم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، لكنه تركنا على المحجة، تركنا على البيضة ليلها كنهارها، ترك فينا الكتاب والسنة. ولا شك أن موت العلماء وكل بحسب نفعه للأمة، بحسب نفعه ما يقدمه من نفع متعدي، فجيعة موت العلماء فاجعة وثلمة في الدين لا تسد. وأدركتم شيء من هذا بموت بعض العلماء الراسخين في هذه البلاد وفي غيرها، تركوا ثلمة لا تسد. ولا شك أن الخير موجود في أمة محمد، وهذه البلاد ولله الحمد محط أنظار العالم كله، وفيها من العلماء العاملين، فيها العباد والزهاد، وفيها الدعاة والقضاة، والخير موجود، وطلاب العلم لا يحصرهم عدد ولله الحمد، وجلهم ولله الحمد والمنة على الجادة، والله المستعان. ومن شرف العلماء أن الله جل وعلا أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله على أنبيائه، والذكر يدخل فيه دخولا أوليا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر، المراد به القرآن، وليس في هذا مستمسك لما يروجه بعض المتصوفة أن الذين يسألون هم أهل الأذكار المبتدعة من شيوخهم. يقول قائلهم الله جل وعلا: ما قال اسألوا أهل العلم، قال اسألوا أهل الذكر. نقول: ما المراد بالذكر؟ الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر، ما هذا الذكر؟ هو القرآن. فالذي يسأل هم أهل القرآن الذين عنوا بكتاب الله جل وعلا حفظا وقراءة وتعلما وتعليما وتدبرا تفقها، هم العلماء العاملون. ومن ذلك أن الله جل وعلا سلى نبيه بإيمان أهل العلم به، وأمره ألا يعبأ بالجاهلين، فقال جل وعلا: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. الجهال آمنوا أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا مفعولا. إذا آمن أهل العلم الجهال لا تعبأ بهم. فالله جل وعلا سلى نبيه بهذا. يقول ابن القيم: وهذا شرف عظيم لأهل العلم، وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا، فسواء آمن به غيرهم أم لا. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم. فقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالذي ليس في صدره شيء من القرآن هل يمكن أن يقال إنه من أهل العلم؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ليس من أهل العلم قطعا، لكن أهل العلم يقررون في أبواب الاجتهاد من كتب الأصول أنه لا يلزم حفظ القرآن كاملا للاجتهاد، والاجتهاد علم، المجتهد هو العالم الحقيقي، لكنه يقبح بمن يتصدى لإقراء الناس وإفتائهم وتعليمهم ألا يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا. نعم قد يكون بعض الناس لا تسعفه الحافظة، لا سيما إذا كان انتباهه لحفظ القرآن متأخرا، قد لا تسعفه حافظته للحفظ، عليه أن يحرص أن يحفظ ما يستطيع من حفظه، وإن لم يستطع الحفظ كاملا فعليه أن يديم النظر في هذا الكتاب العظيم على الوجه المأمور به، ويحرص على قراءته بالتدبر والترتيل، وحينئذ يورثه ذلك من العلم واليقين والإيمان ما لا يدركه إلا من فعل فعله كما يقول شيخ الإسلام تيمية. وإذا أدام النظر في هذا الكتاب العظيم وقرأه على الوجه المأمور به واستنبط منه وفهمه وعمل بما علم منه صار من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: أهل القرآن هم العاملون به وإن لم يحفظوه، وإن لم يحفظوه، لكن لا شك أن الحفظ شأنه عظيم، الحفظ شأنه عظيم، ولا علم إلا بحفظ. من فضل العلم أن الله جل وعلا لم يأمر نبيه أن يسأله المزيد من شيء سواه، كما في قوله جل وعلا: وقل رب زدني علما، وكفى بهذا شرفا للعلم وأهله، إلى غير ذلك من الآيات الشيء الكثير. ومن السنة أيضا نصوص كثيرة جدا صحيحة صريحة في فضل العلم وفضل أهله والحث على طلبه، مما ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. وجاء في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. في هذا بشارة عظيمة لمن يسلك هذا السبيل ويطلب العلم ويستمر في الطلب ولو لم يدرك منه شيئا على حد زعمه. بعض الناس يبدأ بطلب العلم والمقومات قد تكون مستواها أقل، يكون ضعيف الحافظ ضعيف الفهم، لم يوفق لسلوك جادة مختصرة لتحصيله، فينتقل من شيخ إلى آخر ومن حلقة إلى أخرى، ويمضي سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة، فإذا حاسب نفسه وجد أنه لم يدرك شيء يذكر، ثم هذا الإحساس يحمله على ترك التعلم. نقول: يا أخي، تسهيل طريق الجنة مربوط ببذل السبب ولم يربط بالنتيجة. ابذل السبب واسلك هذا الطريق، التمس العلم، نعم احرص على أن تحصل ما تستطيع من علم، لكن إذا لم تدرك لست مطالب بالنتائج. وهذه من نعم الله جل وعلا على خلقه، أن ربط الأجور ببذل الأسباب، ربط الأجور ببذل الأسباب. طالب العلم يلتمس العلم ويسهل له بطريق إلى الجنة وإن لم يدرك، العالم يجلس للتعليم وأجره عند الله عظيم ولو لم يستفد منه طلاب، نعم يحرص على أن يفيد الطلاب لكن جلس وبذل الأسباب ولم يستفد منه. النبي يأتي وليس معه أحد، وليس في هذا العيب. الآمر الناهي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع يبذل السبب. لا يقول الله: أنا يأس من تغيير هذا المنكر. نقول: لا يا أخي، أنت مأمور ببذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا، فأنت يسهل لك طريق إلى الجنة وإن لم تدرك ما تطمح فيه من علم. في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالفقه هنا جميع أبواب الدين، وعلى رأس ذلك الفقه الأكبر والفقه العملي وجميع أبواب الدين مما يحتاج إليه طالب العلم. وكثير من طلاب العلم تجد حرصه على الفقه العملي، الفقه العملي، لكن الأبواب الأخرى كثير منها مهجور. ونصيبها لو استعرضنا الجداول، جداول الدروس يعني في الرياض على سبيل المثال حدود 500 درس أسبوعي، تجد النصيب الأوفر للفقه الأحكام العملية، لكن ما يخص العقائد أقل وإن كان موجود ولله الحمد، ما يخص التفسير أقل، ما يتعلق بأمراض القلوب وعلاجها أقل. طالب علم مدرك يقول يخشى أن يقرأ الناس ويشرح للناس كتب الرقاق أن يصنف واعظ ولا يصنف من أهل العلم. إيش هذا الخشية؟ هذا من أعظم أبواب العلم. هب أن الناس تعلموا وفقهوا، لكن ما الذي يحدوهم إلى العمل إلا مثل هذه الأبواب؟ فعلى طالب العلم وقبل ذلك على العالم أن تكون نظرته إلى العلم أشمل وأوسع، وأن يعلم الناس جميع أبواب الدين. ما المراد بالعلم الذي ذكرنا فضله في النصوص؟ المراد به ما عظم شأنه في النصوص الشرعية، إنما هو العلم الشرعي. المراد به العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا، المورث لخشية الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخاف من الله جل وعلا من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء. قاله ابن عباس. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: الخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله كما في الآية، فهي خوف مقرون بمعرفة، خوف مقرون بمعرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. ولا شك أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف وأخشى وله أتقى. قد يقول قائل: هل الأولى أن يتجه الناس كلهم لتحصيل العلم الشرعي ويترك ما سواه من العلوم التي تنفع في أمور الدنيا، العلوم الدنيوية الأخرى النافعة مما يحتاجه المسلمون كالطب والهندسة والزراعة والصناعة وغيرها، هذه كغيرها من الحرف، حرفة من الحرف إذا طلبت بغير نية هي حرفة مما يكتسب به المال، إنما يؤجر الإنسان في طلبها بقدر نيته في تحصيلها، فإن نوى بها الاستغناء عن الخلق وكفاية نفسه وكفاية من يمون هذا له أجر بهذه النية، وإذا نوى بها رفعة الأمة وقوتها على أعدائها وعدم احتياجها إلى غيرها من أعدائها أجر على ذلك أعظم. وهكذا هذه العلوم إن أورثت خشية الله جل وعلا، وهذا موجود عند بعضهم لا سيما من وفق للتفكر والتأمل صار أجره أعظم. يوجد في محيط الأطباء من قاده هذا العلم الدقيق إلى منزلة من الإيمان قد لا يصل إليها كثير ممن تصدى لطلب العلم الشرعي، لكن طالب العلم الشرعي إذا امتثل مثل قوله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حصل له من هذا ما هو أعظم لمعرفته بالنصوص الشرعية. لكن هذه العلوم من طلبها للدنيا فقط، أعني علوم الدنيا مما أشرنا إليه من طب وهندسة وزراعة وصناعة وغيرها من العلوم، من طلبها للدنيا فقط هذا لا يأثم، بخلاف العلوم الشرعية التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها في طلبها، فضلا عن أن تطلب بغير نية أو رياء أو سمعة أو ليقال. وقد جاء التحذير من ذلك أشد التحذير وأبلغ تنفير، ففي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، منهم من تعلم العلم وعلمه قد يمضي عمره كله 100 سنة، نصفها في التعلم والنصف الثاني في التعليم، ثم يكون بعد ذلك أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. ماذا صنعت يا فلان؟ تعلمت العلم وعلمته الناس؟ لا، إنما تعلمت ليقال. وقد قيل ومثله المجاهد الذي يبذل نفسه ومهجته فيما يبدو للناس ويظهر للناس أنه يقدمها لإعلاء كلمة الله جل وعلا، والأمر خلاف ذلك، إنما ليقال شجاع، وثالثهم الذي يتصدق بالأموال الطائلة ليقال جواد، ليقال جواد، والله المستعان. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في ميميته في الوصية بالعلم وطلبه، وهي منظومة جدير لطالب العلم أن يحفظها ويعنى بها، يقول رحمه الله تعالى: ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. فالإنسان عليه أن يتفقد هذه النية، فالنية شروط، يأتي ليطلب العلم ثم يغفل عن هذه النية فتشرد. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. فليطلب العلم طالبه مخلصا لله عز وجل، مبتغيا به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وليحذر من المراءات والممارات. يقول الشيخ حافظ أيضا رحمه الله: إياك واحذر ممارات السفيه به، كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. ليحذر طالب العلم أيضا الكبر، يحذر طالب العلم الكبر، يعني إذا كان ممن أوتي مزيد من حفظ أو فهم لا يتكبر على غيره، لأن المتكبر يصرف عن الإفادة من العلم الشرعي، لا سيما ما يتعلق بالقرآن الكريم الذي هو أصل العلوم كلها، كما قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. المتكبر يصرف عن الاستفادة. وبهذا رد مفتي حضرموت الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، رد على من اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبر، لأن بعض من ترجم له نبزه بالكبر. شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، إمام علم وعمل تواضع تقوى ونشر العلم وجهاد في سبيل الله، ويأتيك من ينبذه بمثل هذا؟ ماذا قال مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف؟ له محاضرة ألقاها في تحقيق الفرق بين العالم اللي بعلمه وغيره، نفى الكبر عن شيخ الإسلام تيمية. قد يكون ممن يختلف مع شيخ الإسلام في بعض الأمور، لكنها كلمة حق. نفى الكبر عن شيخ الإسلام تيمية، واستند في نقض كلامه، كلام الذي ادعى هذه الدعوة، إلى أنه رأى القرآن على طرف لسانه وأسل في قلمه. كيف يفسر القرآن لمثل هذا وفي شيء من الكبر؟ وعلق الإمام البخاري عن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. مستحي بالياء، بيائين، مستحي ولا مستكبر. لا شك أن الذي يستحي والمراد بالحياء الحياء العرفي لا الحياء الشرعي، لأن الحياء في الشرع خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، لكن الحياء في عرف الناس الذي يمنع من تحصيل العلم، ويمنع من إنكار المنكر، ويمنع من توجيه الناس ونصحهم وإرشادهم، مثل هذا مذموم، وحينئذ لا يدرك من العلم من اتصف بهذا الوصف، وهو الحياء الذي يمنع. قد يجلس الطالب وفي نفسه أشياء مشكلة، فيستحي أن يسأل الشيخ، أو بمن لفظ آخر يخجل أن يسأل الشيخ، فتستمر هذه الإشكالات عنده، فكيف تنجلي هذه المشكلات إلا بالسؤال؟ ولا مستكبر، قد يستكبر ويستنكف ويترفع عن أن يسأل هذا السؤال بين الناس، ويظهر للناس أنه فوق مثل هذا السؤال، وبهذا يحرم العلم. مما يتعين على طالب العلم الحذر منه العجب والإعجاب ورؤية النفس، ولا شك أن هذا من الأمراض المقيتة. فإذا كان الإنسان إذا أعجب بما أوتي من أمور الدنيا، قد يعطى الإنسان من هذه الدنيا الشيء الكثير ويستفيد منه في أمور دينه ودنياه، لكن متى يذم؟ إذا طغى. ومتى يطغى؟ أن رآه استغنى، يعني إذا رأى أنه استغنى. وهنا طالب العلم إذا رأى أنه حصل ما يغنيه عن غيره وأعجب بنفسه، حينئذ يهلك. إذا وصل إلى هذه المرحلة لا شك أنه وصل إلى مرض مزمن يحتاج إلى علاج قوي ماحق لبركة العلم والعمل. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في ميميته التي أشرت إليها: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. طالب العلم ينبغي أن يتفقد القلب، والقلب لا يخفى عليكم أنه جميع الخطابات الشرعية جاءت موجهة إلى إيش؟ إلى القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب على طالب العلم أن يعنى به ويترفع عن هذه الأمراض والأدواء. أيضا على طالب العلم أن يطرح الكسل ويشمر عن ساعد الجد في الطلب، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. نقله الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير: العلم لا يستطاع براحة الجسم. تمني المسألة، ولكن كل الناس علماء، كل يعرف منزلة العلماء، لكن دونه خرط القتات. لا بد من الجد والاجتهاد، لا بد من ثني النفس وقصرها عن شهواتها. وما حصل أهل العلم ما حصلوا إلا بالسهر. إذا أراد الطالب سلوك هذا الطريق بعد أن يبذل الأسباب ويسعى في البراءة من هذه الموانع التي أشرنا إلى بعضها، يسلك أسباب التحصيل ويبرأ من الموانع، فليسلك الجواد المعروفة عند أهل التحقيق من العلماء الراسخين الذين يربون طلابهم على العلم النافع والعمل الصالح، على الكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. وفي هذه البلاد ولله الحمد من العلماء العاملين الناصحين لهذه البلاد القدح المعلى، وهي أيضا محط أنظار العالم كله في العلم والفتوى. وحينئذ يبدأ بمن يراه يفيده من الشيوخ، لأن الشيوخ مدارس، كل شيخ له طريقته ومنهجه في التعليم، قد يناسب هذا وقد لا يناسب هذا، ثم ليتخير من المتون ما يناسب سنه وفهمه من المتون المختصرة في العلوم المعتبرة عند أهل العلم في كل فن، مقدما بين يدي ذلك حفظ كتاب الله عز وجل. ولو تفرغ في أول الأمر لحفظ القرآن الكريم كاملا ثم طلب غيره من العلوم ليضمن حفظ القرآن، لأن العلماء تختلف طريقتهم في هذا الأمر، فأهل المغرب لهم طريقة وأهل المشرق لهم طريقة. طريقة المغاربة يجعلون الطالب يحفظ القرآن كاملا ولا يدخل عليه شيء من العلوم، فإذا انتهى من حفظه طلب غيره من العلوم، وإذا ضمن حفظ القرآن اتجه إلى العلوم الأخرى. أما المشارقة فطريقتهم تختلف، في بداية الطلب يحفظون المتون الصغيرة التي هي بمثابة اللبنة الأولى الأساس لهذا العلم، مع حفظ ما تيسر حفظه من المفصل، ثم يترقى الطالب إلى كتب الطبقة الثانية ويزيد على ذلك من حفظ القرآن ما يناسب سنه، وهكذا حتى إذا انتهى من الطلب يكون قد حفظ القرآن كاملا وأدرك ما يحتاجه من علوم. وليحرص طالب العلم على كتاب الله جل وعلا وما يعينه على فهم كتاب الله، من النظر في التفاسير الموثوقة التي كتبها أهل التحقيق، والنظر أيضا في العلوم التي يسمونها علوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، وليكن حفظه للقرآن وغيره من العلوم على الجادة. فالقرآن مثلا يخصص ما يريد حفظه، والناس يتفاوتون، من الناس من رزق حافظ تسعفه لو أراد حفظ جزء كامل من القرآن، ومن الناس من لا يستطيع حفظ أكثر من آية، وبقية الناس بين هذين. فيحدد ما يغلب على ظنه أنه يستطيع حفظه، 4 آيات، 5 آيات، 10 آيات، ثم يحفظ هذه الآيات ويتعلم ما فيها من علم وعمل، يراجع عليها ما يناسب سنه وتحصيله من التفاسير التي تعينه على فهم هذه الآيات. فإذا انتهى من القرآن فإذا به قد انتهى من العلم والعمل، يتعلم، يحفظ، يفهم، يستنبط، يعمل. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ويعرفوا ما فيها من علم وعمل. وتعلموا العلم والعمل جميعا بهذه الطريقة. العلوم كثيرة، هناك علوم غايات وهناك وسائل. الغايات اللي هي علم الكتاب والسنة، الوسائل ما يعين على فهم الكتاب والسنة. وليأخذ من كل فن ما يناسبه ويتدرج في كل فن. والعلماء كتبوا في هذا المجال وأكثر، وفي مناسبات كثيرة تحدثنا عن هذا الموضوع فلا أريد أن أطيل فيه. لكن إذا اختار الشيخ واختار الكتاب عليه أن يحفظ المقطع الذي يراد شرحه في هذا اليوم. ذكروا في كتب طرق التعلم أنك تردد هذا المقطع حتى تحفظه من الغد، تقرأ ما حفظته بالأمس 5 مرات، ثم تحفظ نصيب اليوم الثاني، في اليوم الثالث تكرر ما حفظته في اليوم الأول 4 مرات، وما حفظته في اليوم الثاني 5 مرات، ثم تزيد نصيب اليوم الثالث، ثم في اليوم الرابع نصيب الأول اليوم الأول 3 مرات، والثاني 4 مرات، والثالث 5 مرات، وهكذا. تبدأ تترك في اليوم السادس، تترك نصيب اليوم الأول، في اليوم السابع تترك نصيب الثاني، لو ضمنته كم كررته من مرة. وهذه طريقة مجربة ونافعة. فإذا حفظ الطالب هذا النصيب، والشيخ عبد القادر بدران ذكر طريقة لتحضير الدروس نافعة، لكن مع الأسف الشديد أن كثير من الطلاب لا يعرف الكتاب إلا عند الشيخ في حلقة الدرس، ومثل هذا قل أن يفلح، قل أن يفلح. شيخ عبد القادر يقول رحمه الله: تحفظ المقدار المحدد مع مجموعة 5 أو 6 يكون من الطلاب الجادين الذين يناسبونك في فهمك وفي مستواك العلمي، ثم كل واحد ينفرد بمفرده ويشرح ما حفظه من غير الرجوع إلى الشروح، يشرح المقطع، يشرح. فإذا شرحه قرئ الشرح على هذا الكتاب، وكل واحد معه شرحه، ثم إذا تبين له خطأ في فهمه وفي شرحه صحح. بهذه الطريقة لن يتكرر الخطأ مرة ثانية، خلاص اجتث الخطأ من أساسه. ثم بعد ذلك راجعوا الحواشي وتناقشوا في الشرح والحواشي، بعد ذلك يذهبون إلى الشيخ يمثلون بين يديه بكل أدب وتواضع واحترام. لا يجي الطالب نافش النفس يقول: أنا خلاص أنا من بحاجة شيخ، أنا حفظت وقرأت الشرح والحاشي وش عنده. لأن بعض الطالب يأتي بهذه النفسية وحينئذ لن يستفيد من الشيخ. بعض الطلاب قد يحضر عند بعض الشيوخ يوم يومين 3 10 ثم يتركه. شو السبب؟ الله ما استفد، ترددت على هذا الشيخ ما أشوف فيه فائدة تذكر. وقد يكون هذا الشيخ من الأكابر، من العلماء الكبار، لكن هذا الطالب بيطلع ما عند الشيخ في يوم وفي يومين وفي 10، يصبر. ولا شك أن كل من الشيخ والطالب لا بد من أن يتعرض لمرحلة امتحان، حتى إذا تجاوز هذه المرحلة وفقا وسددا. الشيخ أيضا قد يجلس لإقراء الطلاب وتعليمهم، يجلس أول يوم يجلس عنده 10 مثلا، اليوم الثاني ينقصون يصيرون 5، اليوم الثالث يصيرون 2، الشيخ يراجع حساباته ويترك. يقول: يا أخي لا تترك، هذه مرحلة امتحان، استمر. أنت لو استأجرت من يقرأ عليك بالدراهم ما هو كثير، خل يقرأ عليك 2-3 ما يخالف، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. لكن أنت إذا تجاوزت هذه المرحلة أبشر. وقد أدركنا بعض شيوخنا ما عندهم إلا طالب واحد ليس من أهل هذه البلاد، والآن بالمئات بل بالألوف الحضور عندهم. وأحد الناس يأتي إلى هذا الشيخ الذي يحضره الأكابر من العلماء ومن القضاة ومن الدعاة، يأتي من صغارهم يقول الله ما مسكت شيء، ما في فائدة. إذا كنت جاي لتطلب العلم بهذه النفسية من الآن يا أخي لن تحصل شيء. على كل حال العلوم لا بد أن يأخذ طالب العلم من كل علم منها بطرف، فيعنى بكتاب الله وما يختم الكتاب، وليكن لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام النصيب الأوفر على الجادة المعروفة، يبدأ بالكتب المتون الصغيرة المختصرة إلى أن يترقى إلى الكتب المسندة الأصلية. يقرأ أيضا يتفقه على مذهب معين، وليست هذه دعوة إلى التقليد، لا، إنما هي دعوة إلى المنهجية وسلوك الجادة في طلب العلم. بعض الناس يسمع النقول أو يسمع غير النقول، اقرأ في زاد المستقنع أو في دليل الطالب، يظن هذه الكتب دساتير لا يحاد عنها، لا، هي كتب البشر، نعم، لكن كيف تتحدد معالم العلم وأنت لست على جادة؟ يقول بعضهم أنه يتفقه من الكتاب والسنة. يا أخي أنت مبتدئ، كيف تتعامل مع الكتاب والسنة؟ عرفت عندك من العلم ما يعينك على فهم الكتاب والسنة؟ عرفت العام والخاص والمطلق والمقيد؟ عرفت كيف تتعامل مع النصوص؟ عرفت الناس من المنسوخ؟ ما عرفت. تفقه على كتاب مختصر، احفظ مسائله وتصور هذه المسائل بدقة، اقرأ الشروح واحضر الدروس وفرغ الأشرطة واستدل لهذه المسائل. مو مفترض من طالب علم أن يحفظ أقوال جافة بدون أدلة، لا، العلم قال الله قال رسوله، استدل لهذه المسائل وانظر من وافق المؤلف على هذه الأحكام مع النظر في أدلتهم وتعليلاتهم، وانظر من خالف وانظر دليل المخالف ووازن بين الأدلة، بهذا تخرج عالم. ما تقول تفقه من الكتاب والسنة ما عندك شيء، طيب ما الذي في الكتاب من تفصيلات أحكام الصلاة فضلا عن غيرها؟ من تقول تفقه من الكتاب، نعم، إذا قرأت في السنة وأنت لا تعرف مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا منسوخ كيف؟ تعال مثال رددناه مرارا، يقرأ الطالب المبتدئ باب الأمر بقتل الكلاب، ثم يخرج بالمسدس فإذا رأى كلب قتله. طيب الدرس من الغد باب نسخ الأمر قتل الكلاب، كيف يتفقه مثل هذا؟ لابد من الجواد المعروفة عند أهل العلم. قد يقول قائل هذه الكتب لا توجد في عصر السلف، إنما أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة تفقه. يا أخي إذا كنت في مستواهم في فهمهم، هم يفهمون اللفظ كيف يراد، اللفظ العام، اللفظ الخاص، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، أنت ما تفهم شيء، ما زلت مبتدئ بحكم العامي. بهذه الطريقة إذا سلكها الطالب بإذن الله ما ينهي كتاب مختصر من المختصرات من المتون المتينة المعروفة عند أهل العلم، لا يأتي إلى كتاب سهل. والمشقة كما هو معروف ليست مقصودة لذاتها الشرح، لكن الكتاب المتين يربي طالب العلم، هو الذي يجعلك تبحث عن معاني هذا الكتاب ومنطوقه ومفهومه، وإلا فالمشقة ليست مطلوبة لذاتها. كتاب سهل تقرأه، طيب إيش يثبت؟ ما الذي يثبت في الذهن من قراءة كتاب ميسر؟ ما يثبت شيء. لكن إذا كان الكتاب فيه معاناة، فيه صعوبة، هذا يثبت بإذن الله. وإلا ما الذي يجعل طلاب العلم يحانون زاد المستقنع من ألف إلى يومنا هذا وهو من أعقد الكتب؟ مختصر خليل عند المالكية الغاز، ومع ذلك هو عمدته. يعني هذا الاعتماد جاء من فراغ؟ اعتماد المالكية على خليل خطأ؟ مو صحيح، لأنه كتاب يربي طالب علم. وكثير من الأخوان يعتمد على مؤلفات معاصرين وكتابات سيالة، هذه لا تحتاج إلى معاناة ولا منك، مجرد ما تترك الكتاب وش يعلق بذهنك منه؟ لكن الكتاب الصعب الذي السطر منه يحتاج إلى معاناة، مراجعة شروح حواشي وسؤال مشايخ وتفريغ أشرطة، هنا يثبت العلم. على كل حال ما يركز عليه مسألة الإخلاص والحرص وملازمة الشيوخ واستشارتهم، قبل ذلك التقوى، الله ويعلمكم الله. التقوى من أهم وسائل تحصيل العلم، فيتقي الله جل وعلا طالب بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ولينشغل بعيوبه عن عيوب غيره. أما إذا انشغل بعيوب الناس والقيل والقال هذا لا يدرك علم. هناك أيضا أمور وصايا، لكن الوقت لا يسعف في استقصائها ولا استيعابها. هناك أيضا أشرطة حول كيف يبني طالب العلم مكتبته، وكيف يقرأ المطولات، كيف يقرأ المختصرات، هي موجودة في الأسواق يستفيد منها طالب العلم، والله المستعان. وأما بالنسبة لتوجيه طالب العلم الذي هو في البداية، مثل ما ذكرنا، عليه أن يبدأ بنية صالحة خالصة، وينوي بذلك الانتفاع وما يوصله إلى الله جل وعلا وما يبتغى به وجهه، وأن يعبد الله جل وعلا كما أراد على مراده، لا يتعبد بجهله، ينوي بطلب العلم رفع الجهل عنه وعن غيره ممن هو تحت يده أو بقربه أو يستطيع إيصال الخير إليه، فينوي بذلك الانتفاع بالدرجة الأولى والنفع. عليه أن يصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، وأن يسأله بصدق، وأن يحرص، إذا حرص سوف يوفق. إذا علم الله جل وعلا منه صدق النية وصدق اللجأ إليه أعانه، وأن يفرغ نفسه لهذا الأمر، وأن يأخذ من القرآن بقدر ما تسعفه حافظته. لا يأتي متحمس بيحفظ جزء أو نصف جزء أو ربع جزء، لا، إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع يحفظ آيتين ثلاث، ومجرب أن الحافظة تستجيب، الأصل فيها أنها غريزة، لكن منها قسم مكتسب يدرك بالتمرين، والحافظة لا شك أنها تزيد وتنقص، فإذا استعملت ونميت زادت، لأن من الغرائز ما هو ثابت ملكات، وهذا لا شك أن الناس تفاوتون فيه، منه أيضا ما هو مكتسب. وعامة أهل العلم يرون أن الحافظة في الصغر أقوى منها في الكبار، وهي تنقص تدريجيا كغيرها من القوى البدنية. والذي يقرره الماوردي في أدب الدنيا والدين أن الحافظة عند الكبير والصغير واحدة، لا تزيد ولا تنقص، واحدة عند الصغير 6-7-10 سنوات، وعند 60-70 سنة. لكن الذي يجعل الكبير ما يحفظ التشتت، تشتت الذهن، لو انجمع ذهن الكبير كما انجمع ذهن الصغير لحفظ. ولذا على من أراد الحفظ أن يجمع نفسه وأن ينزوي في مكان للحفظ. العلم يقولون ينبغي أن يكون مكان الحفظ ضيق، لئلا ينتشر البصر فيتشتت الذهن، فإذا كان المكان ضيق أعان على الحفظ. بينما يقول للفهم، نعم، يجلس في مكان فسيح، يجلس في مكان فسيح. على كل حال، على الإنسان أن يأخذ العلم بالتدريج. وأشرنا إلى أن الناس يتفاوتون. أعرف شخص قرأ شرح ابن رجب لما ظهر شهر واحد 10 مجلدات، وأجزم أنه استوعب منه 90%. وشخص آخر قرأه لستة أشهر، وأعرف عنه أنه ما استوعب منه ولا 10%. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه نعم ومنح إلهية كغيرها من المنح. لكن ليس الشأن أن تمنح هذه النعمة، الشأن أن تستغل هذه النعمة وتشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، لأن النعم إذا شكرت زادت، إذا استعملت فيما خلقت له هذا هو شكره. ولا بعض الناس يتفاوتون، أحد البصر عنده 6/6، وزميله البصر عنده 6/60، والثاني يستفيد من بصره أكثر مما يستفيده الأول، بل قد يتضرر الأول من بصره أكثر مما لدى الأعمى. لا شك أن هذه نعم تحتاج إلى شكر، فالذي أوتي هذه النعم من قوة إدراك، قوة فهم، قوة حفظ، قوة سمع، قوة بصر، عليه أن يشكر، قوة بدن، عليه أن يشكر هذه النعم ويوظفها فيما يرضي الله جل وعلا. الثاني بالمقابل عليه أن يبذل السبب لتحصيل ما يستطيع تحصيله، وحينئذ يكون في مصف الأول. إذا بذل السبب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف أكثر مما تطيق. فإذا تعبت وعلم الله أنك صدق النية أعانك، إذا لم يعنك وقد بذلت السبب أجرك ثابت ومضمون، والله المستعان. هذا سائل يقول: هل تنصحون بطلب العلم على من كان عليه مخالفات شرعية مع وجود غيره وجزاكم الله خيرا؟ العلم دين، ولينظر عمن يؤخذ هذا الدين، فمن لديه شيء من العلم مع تلبسه بمخالفات شرعية سواء كانت في الأمور العملية أو العقدية ينبغي أن يجتنب ما إذا وجد غيره ممن يقوم بتعليم الناس، فالعلم دين فينبغي أن يؤخذ عن أوثق الناس، نعم، وأن يطلب على يد القدوات من أهل العلم العاملين بعلمهم، كما جاء عن غير واحد من سلف هذه الأمة من قولهم إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك، والله المستعان. يقول: ما الطريقة المثلى لحفظ أحاديث السنة النبوية من خلال تجربتكم؟ الطريقة المثلى لحفظ أحاديث السنة كغيرها من العلوم أن يبدأ بالمتون المختصرة الجواد المطروقة عند أهل العلم كالأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم يبدأ بالأحاديث المسندة، ثم يبدأ بالأحاديث المسندة. وعلى طالب العلم أن يعنى بالصحيحين لا سيما البخاري، فإذا أتقن البخاري قراءة ودرسا وتحليلا ومراجعة للشروح ينتقل بعده إلى صحيح مسلم، ثم السنن الأربعة بادئا بأبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. قد يقول قائل، وهذا يكثر السؤال عنه، وهي الاعتماد على المختصرات. يوجد في الساحة مختصرات كثيرة لصحيح البخاري، ويوجد مختصرات لصحيح مسلم، وكذلك للسنن الأربعة. أقول: المختصرات هذه لا شك أن المختصرين اجتهدوا في تقريب ما في هذه الكتب الأصول بين يدي طلاب العلم، لكنهم حذفوا من هذه الأصول ما قد يكون طالب العلم بأمس الحاجة إليه. والذي أقترحه على إخواني المتعلمين أن يبدأوا بالمتون مثل ما ذكرنا، الجواد المعروفة الأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ أو المحرر، بعد ذلك ينتقلون إلى الكتب المسندة فيبدأون بالبخاري. وإذا أرادوا الاختصار فليتولى طالب العلم الاختصار بنفسه، والاختصار من قبل طالب العلم صحيح أنه يحتاج إلى وقت، لكن ليس بكثير أن ينفق على صحيح البخاري سنة مثلا في ضبطه ومعاناته ومراجعة الشروح عليه، ثم بعد ذلك اختصاره. والاختصار سهل ميسر بأن يعمد الطالب إلى الحديث الأول فينظر في إسناده ومتنه وما ترجم به الإمام البخاري عليه وما أردف الترجمة من آثار، فيأتي إلى الحديث المسند الأصل في الباب وينظر في إسناده وينظر في أطرافه ويراجع هذه الأطراف وينظر إلى أكمل هذه الأطراف سواء كان الموضع الأول أو الثاني أو الثالث أو السابع أو العاشر، لأن البخاري يكرر الأحاديث، فيثبت هذا اللفظ الكامل، وبعده ينظر في اختلاف الأسانيد وصيغ الأداء ويثبت ما هو بحاجته من هذه الأمور. وبعد ذلك إذا انتهى من هذا الكتاب على هذه الطريقة وصار علمه بما حذف كعلمه بما أثبت، لا ينتهي من صحيح البخاري إلا ولديه رصيد كبير من معرفة الأحاديث الثابتة، بل من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورصيد كبير من أوثق الرجال الرواة الذين رواة أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري. فإذا انتهى من هذه الطريقة وصار على علم بما حذف كعلمه بما أثبت، لأن المختصر إذا تولاه غيره يحذف أشياء، وبالتجربة وجدنا المختصرين حذفوا أشياء طلاب العلم بأمس الحاجة إليها، هناك أخبار وهناك آثار لا يعتني بها المختصرون، لأن المختصرون على الأحاديث المرفوعة، إذا انتهى طالب العلم من هذه الطريقة وعرف الآثار وعرف الأخبار وعرف التوجيهات وعرف تفسير البخاري وشرحه لألفاظ الأحاديث الغريبة وألفاظ ما له نظير في القرآن، نعم، وفهم تراجم البخاري وربط بينه وبين ما ترجم عليه وعرف كيف استنبط البخاري هذا الحكم من هذا الحديث، لا ينتهي من هذا الكتاب إلا ولديه أهلية لمعرفة ما دونه من الكتب، لأن هذا الكتاب أصح الكتب وفي الوقت نفسه أدق الكتب. فإذا انتهى من صحيح البخاري لا يصعب عليه أن يختصر مسلم، فمسلم يجمع الأحاديث بطرقه وألفاظه في موضع واحد، ولا يكلف الطالب أن ينظر بين هذه الطرق وهذه الألفاظ في وقت قصير جدا ويقتصر على أوفاها وأتمها. وحينئذ لا إذا انتهى من الصحيحين مثلا لا يقول له قائل أنك تركت شيء من صحيح البخاري ما اطلعت عليه من صحيح مسلم، نعم. وإذا أردنا أن نقارن بين الأصول والمختصرات بمثال واحد، فمثلا صحيح البخاري في كتاب الرقاق أورد فيه 193 حديث، فيه ما يزيد على 150 ترجمة في كتاب الرقاق، هذه التراجم استنباطات وتوجيهات، نعم، أردف هذه الاستنباطات منه رحمه الله بأخبار نادرة عالية عن سلف هذه الأمة من الموقوفات والمقطوعات، ثم بعد ذلك دعمها بالحديث الأصل المسند الذي هو أس الباب وأساسه وعليه العمدة، نعم، الذي يراجع المختصرات محروم من هذه الأمور كلها. وإذا رجعنا إلى مختصر الزبيد وجدناه مختصر من 193 حديث على 7 أحاديث. إذا أراد طالب العلم أن ينظر في كتاب الرقاق من صحيح البخاري واعتنى بالمختصر، ماذا فاته من الخير من تراجم وأخبار وآثار عن الصحابة والتابعين، إضافة إلى هذه الأحاديث التي استنبط منها البخاري هذه الأحكام وحذفها المختصر لأنها مرت في أبواب سابقة. وهذا مثال واحد، وليس بكثير أن يتعب طالب العلم على صحيح البخاري سنة أو سنتين، لأنه ما ينتهي من صحيح البخاري إلا وبقية كتب السنة من أيسر الأمور عليه، ويكون لديه رصيد كبير مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورصيد أيضا من الآثار من أقوال الصحابة والتابعين، ومن فقه البخاري الشيء الذي لا يخطر على البال في الدقة والغزارة والعمق، وأيضا من الرواة الذين هم أعلى الرواة اللي هم رجال أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. هذه نصيحتي لطلاب العلم، فيبدأ بالبخاري ثم مسلم ثم بسنن أبي داود، سنن أبي داود عليه المعول عند الفقهاء، حتى قال جمع من أهل العلم أنه يكفي المجتهد، فإذا عني بالصحيحين وعرف بعد ذلك ما في سنن أبي داود من الأحاديث بأسانيدها على الطريقة السابقة ويختصر هذه الأحاديث، نعم، وينظر في صحيحها وضعيفها إن كانت لديه آلية التصحيح والتضعيف بنفسه، أو يقلد من يثق به من أهل العلم من تولى ذلك، فهذه طريقة أحسبها ناجحة. ثم بعد ذلك يأتي إلى سنن الترمذي، وفيه من العلوم الشيء الذي لا يخطر على بال، فيه النقول، فيه فقه الصحابة، وفيه فقه التابعين، وفيه الأخبار بأسانيدها، وفيه فقه الإمام الترمذي بالتراجم، وفيه أيضا إشارة إلى بعض العلل، وفيه سؤالات عن بعض الأحاديث وسؤالات عن بعض الرواة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة المرتبة الخامسة لسنن النسائي، وسنن النسائي في غاية الصعوبة، إذا تجاوز المراحل الأربع لا يتجاوزها بالطريقة التي شرحتها إلا وقد تأهل للنظر في سنن النسائي بتراجمها التي هي علل واختلافات على الرواة واستنباطات مما أودعه الإمام النسائي في كتابه. ثم بعد ذلك يختم بسنن ابن ماجه، وفيه أحاديث ضعيفة وفي رواة ضعفة، لكن هو بالطريقة السابقة صار لديه أهلية للنظر ولديه رصيد من الأحاديث الصحيحة، يستطيع أن يحكم بواسطتها على الأحاديث الضعيفة لوجود المخالف والتعارف بين ما صح وما لم يصح، وأيضا يكون لديه أيضا رصيد من الرواة المتكلم فيهم، ويراجع على هؤلاء الرواة كتب الرجال عن رواة الكتب كلها، فبهذه الطريقة يثبت العلم إن شاء الله تعالى. وإذا صرف على الكتب الستة 5 سنوات 6 سنوات هذا ليس بكثير. العمر يمضي من غير أن يشعر الإنسان، ويمضي بالقيل والقال، ويمضي مع التعب في تحصيل العلم على غير جادة، وتكون عنايته بكتاب الله جل وعلا فوق ذلك كله. وليفرض لكتاب الله وما يعينه على فهم كتاب الله جل وعلا من سنام وقته، لا يجعل القرآن فضلا ويجعل الوقت وقت النشاط والذروة للعلوم الأخرى. يعتني بكتاب الله جل وعلا ثم بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويستنبط من الكتاب والسنة، ويراجع أقوال أهل العلم من فقهاء الأمصار في مواضع الاتفاق والخلاف، ولا ينسى العقائد مما كتبه العلماء الموثوقون، ما كتبه العلماء الموثوقون من المتقدمين والمتأخرين. يقول: ما قولكم في من يذم الآخرين بحجة أنهم لا يطلبون العلم؟ ما قولكم في من يذم الآخرين بحجة أنهم لا يطلبون العلم؟ طالب العلم ينبغي أن ينظر إلى نفسه بعين الازدراء، وأنه لا يزال طالب علم مبتدئ، وليجزم أنه كلما تقدمت به السن وازداد تحصيله من العلم زادت معرفته لنفسه، وحينئذ ينظر إلى الناس بما يليق بهم من متعلمين ومن عوام. نعم، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازله، لكن لا يعني هذا أننا نزدر الآخرين، فلان لا يطلب العلم. ونشاهد بعض الناس يجلس في بيوت الله جل في بيت الله جل وعلا في المسجد، يجلس في المسجد ثم بعد ذلك عينه إلى الآخرين، فلان لماذا لا يقرأ، فلان لماذا جالس يتكلم فيما لا يعنيه، وفلان يتبعه نظره حتى يخرج من المسجد. ايش معنى هذا يا أخي؟ لو الإنسان انشغل بعيوبه وترك عيوب الناس، نعم لا يمنع من هذا من أن يسدي النصح لإخوانه، نعم، ويمحضهم النصيحة. والذي لا يقرأ يقول له: يا أخي استغل وقتك فيما ينفعك، احرص على ما ينفعك. لكن هو ينزل الناس منازلهم ويعرف قدر نفسه، وأنه مهما أوتي من العلم والعمل فإنه لا يزال في بداية، وأنه طالب علم في حكم المبتدي، وأن الإنسان ضعيف، وأنه ظلوم جهول، ومهما بلغ من العلم والإحاطة به والاطلاع والفهم والحفظ لن يخرج عن قوله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول: في استقبال الصيف هناك دورات تقام وتعنى بحفظ الكتب الصحاح مثل الصحيحين، وذلك بمدة قصيرة، مدة 2 شهر ونحوه، فالتوصون طالب العلم بذلك. أقول: طريقة طلب الحديث على الطريقة التي شرحتها من أنفع ما يكون، وليس المسألة مسألة وقت. المقصود أن الإنسان تأتيه منيته وهو يعبد الله جل وعلا، ومن خير ما يعبد به الله جل وعلا العلم الشرعي. نعم، من أفضل العبادات العلم الشرعي. نعم، هذه لا يعني أن الإنسان يتراخى في الطلب ويفوته الأوقات ويفوته الفرص من غير أن يحفظ ويسوف، له هذه الطريقة التي سلكها بعض الأخوة، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمهم ثوابها وأجرها، وأن يكتب لهم أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه طريقة نافعة وتعنى بحفظ كتب السنة، وبعثت آمال بعد أن تحطم الناس ورأوا أن هذه الكتب لا يمكن أن يتطاول أحد على حفظها. وجد من الأمثلة الشيء الكثير ممن يعنى بحفظ هذه الكتب، لكن المقرر أن ما يحفظ بسرعة يفقد بسرعة. وطريق التعلم السنة على الطريقة التي شرحتها سابقا من أنفع الطرق، لكن إذا كان الإنسان لا يصبر على مثل الطريقة التي شرحتها وأراد حفظ مختصرات الكتب الستة في أقصر مدة، هذا لا شك أنه خير، وهذه طريقة ووسيلة من طرق التحصيل. فالذي لا يصبر على الطريقة التي شرحتها ويريد أن يلتحق بهذه الدورات هو على خير إن شاء الله تعالى. يقول: هذا لماذا لم يخرج البخاري عن أحمد في الصحيح إلا حديثا واحدا، وكذلك أحمد عن الشافعي، وكذلك مسلم عن البخاري، وعن ذلك. هؤلاء الأئمة الكبار الذين صنفوا وجمعوا وحفظ علمهم بمؤلفاتهم وبواسطة طلابهم وتلاميذهم، ولم يخشى من ضياع ما عندهم من علم، التفت العلماء المؤلفون إلى غيرهم ممن يخشى ضياع علمه، وإلا فهم ثقات أثبات لم تترك الرواية عنهم لغمز فيهم أو لطعن فيهم. هم الأئمة لكن علمهم محفوظ في كتبهم وعند أتباعهم. وكثرت الرواية عن العلماء والأئمة الذين يقل تلاميذهم الآخذون عنهم. يقول: ما هي طريقة حفظ بلوغ المرام وما هي تحقيق له؟ يقول: إذا حفظ طالب النخبة هل يبدأ في حفظ ألفية العراقي أم مثلا آخر؟ أيهما أفضل لطالب العلم، تفريغ الأشرطة أم قراءة الكتب المشروحة؟ طريقة حفظ بلوغ المرام ذكرنا أنه ينبغي أن يبدأ الطالب بحفظ الأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، وفي البلوغ من الأحاديث ما ليس في العمدة، لكن العمدة أصح أحاديث. أيضا المحرر لو قارنا بينه وبين البلوغ من حيث عدد الأحاديث متقارب، لكن يبقى أن ابن عبد الهادي أشار إلى بعض العلل في أحاديث المحرر مما لا يوجد نظيره في البلوغ. فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق بين الكتابين، فمن فضل هذا له وجه ومن فضل هذا له وجه. طريقة حفظ البلوغ: حديث البلوغ مختصرة جلها في سطر أو سطرين، يكتفي فيها الحافظ على ذكر الصحابي وذكر من خرج الحديث من الأئمة وذكر درجته في الغالب باختصار، فتجرد هذه الأحاديث، يقرر الطالب على حسب قدرته في الحفظ قوة وضعف. فإن كان ممن تسعفه الحافظ وأراد أن يحفظ كل يوم 5 أحاديث 10 أحاديث ويراجع عليها الشروح ويسمع الأشرطة ويفرغ هذه الأشرطة جيد. إذا كانت الحافظة لا تسعفه لحفظ 10 أحاديث ينظر في أمره، فإن كان يستطيع 5 بها ونعمة، إذا كان لا يستطيع إلا حديث أو حديثين لا يكلف نفسه أكثر مما تطيق، ثم تحمله هذه المشقة على الترك والملل، عليكم من الدين ما تطيقون. يقول: إذا حفظ الطالب النخبة هل يبدأ في حفظ ألفية العراقي أم متن آخر؟ إذا حفظ الطالب النخبة وقرأ عليها الشرح وحضر شرحه عند من يثق بعلمه وفرغ سمع عليه بعض الأشرطة وفرغها، إن انتقل بعد ذلك إلى اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ليكون واسطة بين النخبة وبين الألفية فهو أفضل عندي. فالترتيب عندي أن يبدأ الطالب المبتدئ يبدأ بالبيقونية ثم النخبة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علوم الحديث اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ثم بعد ذلك ألفية العراقي. وإذا كان عنده من الحفظ ما يؤهله لحفظ الألفية فلا يقدم عليها غيرها في الحفظ بعد أن يتدرج في الطلب، يقرأ البيقونية ثم النخبة ثم اختصار علوم الحديث ثم الألفية، ويترك الحفظ للألفية لأن النظم هو الذي يثبت. بالنسبة للمتون الأخرى السابقة البيقونية ثم النخبة ثم اختصار علوم الحديث يقرأ الشروح عليها ويحضر الدروس التي تقام حولها ويفرغ الأشرطة، يسمع الأشرطة ويفرغها. يقول: أيهما أفضل لطالب العلم، تفريغ الأشرطة أم قراءة الكتب المشروحة؟ كلاهما فاضل إذا حضر الدرس قبل حضوره إلى الشيخ بقراءة الشرح المدون وسماع الشريط المسجل، ثم حضر عند الشيخ وأخذ ما عنده، يكون حينئذ تأهل للفهم والتحصيل إن شاء الله تعالى. يقول: بعض طلاب العلم هداهم الله يحرص على جمع الإجازات في شتى الفنون ممن عنده تلك الإجازات وإن كانوا فساق، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ الإجازات العلمية لا شك أن بقاء سلسلة الإسناد من خصائص هذه الأمة، وكان العلماء في السابق يحرصون عليها ويرحلون من أجلها من أجل إبقاء هذه الخصيصة لهذه الأمة، لكنهم يأخذون من علماء يفيدون من علمهم ومن عملهم ويستفيدون من مرآهم ومخبرهم. فإذا وجد عالم يجيز طلاب العلم ومن يتشرف بالانتساب إليه فليحرص طالب العلم على أن يحصل على إجازة منه حفاظا على هذه الخصيصة، على أن لا يكون هذا على حساب التحصيل، لأن بعض الأخوان بعض طلاب العلم ينتقل من بلد إلى بلد وينفق بذلك الأوقات والشهور بحيث يكون هذه الوسيلة تغلب على كثير من الغايات عنده، يصرف في هذا الوقت الطويل والمفترض أن يصرفه في تحصيل العلم وتأصيله وتطبيقه. يقول: كيف أثبت العلم في ذهني ولا أنساه؟ العلم إنما يثبت بالتحضير قبل حضور الدرس، ثم الإنصات للشيخ، ثم السؤال عما يشكل، ثم المذاكرة مع الزملاء والأقران، بهذا يحصل ثبات العلم إن شاء الله تعالى. وليحرص على مداومة النظر في الكتب التي تعينه على ما هو بصدده. يقول: هل يأثم من نسي العلم أو لم يعمل به؟ لا شك أن من بلغه من العلم ما يحمل حكما واجبا ولم يعمل به أنه يأثم، لكن إذا كان هذا العلم يحمل حكما مصروفا من الوجوب إلى الاستحباب، لا شك أن زكاة العلم العمل به، ومن أعظم وسائل تثبيت العلم العمل. إذا نسي العلم بعد لا سيما القرآن، من تعلم منه أو حفظ منه ثم نسيه بتفريط منه لا شك أنه يأثم. أما إذا نسي من العلم سواء كان من القرآن أو من غيره من غير قصد ولا تعمد لهذا النسيان، كانت طرأ عليه ما يوجب هذا النسيان من ما هو خارج عن إرادته، فإنه لا يأثم به. يقول: أدرس في كلية الطب فكيف أجمع بين الدراسة وطلب العلم؟ أدرس في كلية الطب فكيف أجمع بين الدراسة وطلب العلم؟ على كل حال، إذا أردت أن تجمع فالوقت يسعف. نعم، أنت بصدد علم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت طويل، فيكفيك أن تحضر بعض الدروس، درس واحد في اليوم، تسمع بعض الأشرطة المسجلة، وتقرأ في أوقات فراغك مخلصا لله جل وعلا في ذلك، حريصا على التحصيل، ثم يعينك الله جل وعلا على تحصيل ما يعينك على دينك ودنياك إن شاء الله تعالى. يقول: أنا طالب علم مبتدئ ومتحمس لطلب العلم، لكنني أخشى من أن يكون ذلك لغير الله وأنه غير خالص لوجهه الكريم، فهل أكون من ضمن الأربعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل النار؟ وهل أتوقف إذن عن طلب العلم؟ لا يا أخي، لا تتوقف عن طلب العلم، والترك ليس بحل، إنما عليك أن تتابع، وعليك أن تحرص على التحصيل، وعليك أن تجاهد نفسك في تحصيل النية الصالحة. عليك أن تطلب العلم مخلصا لله جل وعلا، وعليك أن تعرف أن هذا العلم من أمور الآخرة التي لا تقبل التشريك، بل يجب أن، لا سيما إذا كان العلم من علوم الآخرة التي يبتغى بها وجه الله جل وعلا، فإنه لا يجوز حينئذ أن تطلب لغرض الدنيا أو لمراءة الناس. ومر في المحاضرة ما يجيب عن هذا السؤال، لكن الترك ليس حلا، الترك ليس حلا، وإنما الحل الجهاد، مجاهدة النفس على إخلاص النية. يقول: هناك شبهة ترد على بعض الطلاب خصوصا المبتدئين، ويلتحق بالدرس وقد انتصف فيه الشارح، كان يلتحق بدرس له فترة قبله، فالبعض يقول: لا أحضر إلا في بداية الدرس من أول الكتاب، فتفوت الشهور والشهور بانتظار هذا الدرس الجديد. أقول: هذا من، لا شك أنه من تلبيس الشيطان وتثبيطه. عليك أن تحرص على الإفادة من أهل العلم الكبار سواء كانوا في أوائل الكتب وهذا أولى، إن لم يتيسر ذلك فمن أواسطها وأواخرها، وكلما سنحت فرصة في ابتداء درس جديد احرص عليه، وبإمكانك استدراك ما فاتك بالأشرطة المسجلة وتفريغها على هذه الكتب، وبهذا تجمع بين أوائل الكتب وأواسطها وأواخرها. وإذا صدقت في قصدك وأخلصت لله جل وعلا أعانك، والله المستعان. يقول: حدثنا عن الجلد والصبر في الطلب، من قرأ في سير الأئمة والعلماء وجد من ذلك العجب العجاب، وجد من ذلك العجب العجاب، فهم ينفقون الأوقات الطويلة ولا يعرفون الدعة والراحة، الليل يقسم أثلاث، ينام ثلث ويكتب ثلث ويقرأ ويصلي ثلث، النهار كذلك، بعضهم يحضر في اليوم 12 درس في اليوم الواحد، 12 درس، من يطيق مثل هذا في مثل زمانه؟ نعم، يوجد من يقرأ في هذا الزمان في اليوم 12 ساعة ويحضر دروس، ويوجد أيضا من في هذا الزمان من يداوم الدوام الرسمي من 8 إلى 2:30 أو من 7:30 إلى 2:30، يعني جل الوقت، وهو بحاجة إلى وقت راحة، وهو أيضا مطالب بالعبادات ومطالب بالمستحبات من النوافل كعيادة المرضى وتشييع الموتى، وأيضا له نصيب ورد من كتاب الله لا يخل به سفرا ولا حضرا، ومع ذلك هو مكب على قراءة الكتب وحضور الدروس. وإذا رضي الله جل وعلا وعلم صدق العبد ورضي عنه أعانه ووفقه، إذا رضي الله جل وعلا وبارك فحدث ولا حرج، والأمر موجود إلى يومنا هذا. لا يقال أن البركات انتهت، نعم لا شك أن البركة في وقت عند المتقدمين لعدم وجود الملهيات والمغريات والصوارف أظهر، لكنها موجودة الآن. يعني من جلس في مثل أيام الصيف من صلاة الصبح إلى الساعة 9 والعاشرة يجد من اللذة وطول الوقت وانشراح الصدر وإنجاز ما لا ينجزه في أيام، ولا يعرف هذا إلا من جربه. يقول قد يقرأ طالب العلم في كتب أهل العلم لكن لا يضبط المادة المقروءة، فبعد قراءته الكتاب لا يحس بالقدر المطلوب من الاستفادة من هذا الكتاب. ما الحل لهذه المشكلة؟ طالب العلم إذا قرأ، والمراد بذلك قراءة الجرد للمطولات، نعم قد يحس إذا انتهى من الكتاب، يراجع نفسه، يحاول يستذكر فلا يذكر، لكنه عنده من المخزون ما تسعفه به حافظته. والدليل على ذلك أنه لو بحث مسألة في وقت من الأوقات وقد مرت عليه في هذا الكتاب تذكر هذه المسألة. قد لا تثور هذه المسألة بنفسها وإنما تثور بالإثارة، فإذا بحثت هذه المسألة فوجد أن عنده ما يجعله يتصورها ولو لم يكن على وجه كامل، إنما يعرف أن هذه المسألة بحثت في الكتاب الفلاني وأن خلاصة البحث كذا. ولا يعني هذا أن طالب العلم ييأس ويترك القراءة، بل عليه أن يستمر بالقراءة ولو أحس بهذا الإحساس، لكنه أنا واثق بأن عنده من التحصيل الشيء الكثير وإن لم يحس به بنفسه. يقول هل لا بد لطالب العلم أن يتخصص في علم من العلوم كان يتخصص في علم الحديث أو العقيدة أو غيرها، أو أنه يطلب العلوم كلها؟ لا شك أن الإلمام بجميع العلوم أمنية، لكن هل تتحقق هذه الأمنية؟ طالب العلم المبتدئ عليه أن يأخذ من كل علم بطرف، يحفظ بالمتون كلها ما يجعله أرضية وأساس وقاعدة ينطلق منها، ثم إذا تجاوز ما يطلب للطبقة الأولى، إذا تجاوز ما يطلب للطبقة الأولى من طبقات المتعلمين المبتدئين إلى الطبقة الثانية وهو على هذه الطريقة، طريقة العموم والشمول، نعم إذا أراد أن يتخصص بعد مجاوزة ما صنف وخصص لطلاب الطبقة الثانية، أراد أن يتخصص في علم من العلوم يرى أن ذلك أنفع له، أو الحاجة داعية، أو الحاجة داعية إلى مثل هذا التخصص، فلا بأس. وإن كان الاستيعاب لجميع العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية مترابطة، والمفترض في العالم الذي يؤهل نفسه لخدمة الأمة أن يكون متفننا جامعا بين الفنون كلها، ولذا لا يمكن أن يتصدى لكتاب الله جل وعلا من تخصص في علم العلوم فقط، لا بد أن يكون ملما بجميع العلوم. لكن إذا كان ممن إذا قرأ في العلوم كلها تشتت ولا يدرك لا هذا ولا هذا، وأراد أن يتخصص بعد أن صارت له أرضية بحفظ المتون الصغيرة في كل علم من العلوم له ذلك، لا سيما إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك، حاجة الأمة والمجتمع. على كل حال على طالب العلم أن يخلص النية لله جل وعلا في طلبه، وأن يصدق اللجأ إليه جل وعلا لإعانته وتوفيقه لسلوك الطريق القويم، وأن يكثر من الدعاء لأن يهديه الله جل وعلا إلى ما اختلف فيه من الحق، لأن الأقوال كثيرة والنصوص فيها شيء من ظاهره التعارض، وأهل العلم تبعا لمثل هذا التعارض في الظاهر، وإلا في الباطن لا يوجد تعارض بين النصوص، لا شك أن ألفهم تختلف. فعلى الإنسان أن يسأل الله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، كما جاء في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونفعنا بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.